كذلك أيضا من تقلد وثرا. وش الوثر؟ نوع من الطيور العصبية من عصب الشاة أو البعير أو ما أشبه ذلك، يتخذونه في القوس، القوس اللي يرماه يجعل فيه. هذا الوثر يستعملونه في الأقواس، ويستعملونها أيضا قلائد، يقلدونها مثل في أعناقهم، في أعناق إبلهم، في أعناق خيلهم وما أشبه ذلك. يزعمون أن هذا يطرد العين، يزعمون أنه يطرد العين. هذا أيضا لا يجوز. وقال قال الرسول إن محمدا بريء منه، لأنه نوع من الشرك، والشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان أصغر. كيف هو خيط من هذا؟ ما عاد جهل يدعون فيه أشياء إضافية عليه ولا لا؟ على كيف الوثر القارون؟ إيه؟ أو يتعلم أفضل معين؟ ها؟ من الكبة تستوزن في كده يغرف وجود الشاغر تحت الجبال ويبطوع عليها وفيه. لا، هو الغالب يكون من الأعصاء لأنه أقوى لأنه يجعلونها يقلدونها على أعناقهم أو أعناق الجبال. لكن صفة صناعة الله، صفة صناعة يعني شلون؟ يعني على صفة وثر القاوس. إيه، على صفة وثر القاوس أو على صفة معينة؟ لا، على صفة وثر القاوس يسأل ويصلح ثم يتقلدونه.